بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والطرق الحكمية في السياسة الشرعية للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وكنا قد فرغنا من كتاب السياسة الشرعية لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في السياسة الشرعية أيضا، وهذا كتاب في السياسة الشرعية يحتاج إليه القاضي حال القضاء من الفراسة. قال صفحة 50 في الطبعة دي: وقضى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في رجل قطع فرج امرأته أن تؤخذ منه دية الفرج ويجبر على إمساكها حتى تموت، وإن طلق أنفق عليه. ليه؟ لأن أفسدها أصلا. رجل قطع فرج امرأته في أدية كاملة، في أدية كاملة، لأن الفرج واحد، لأن ما كان فيه في الإنسان منه عضو واحد، فديته دية كاملة. لكن العجيب بقى في القضاء عليه، يقول إيه؟ ويجبر على إمساكها حتى تموت وإن طلقها أنفق عليه. فلله ما أحسن هذا القضاء وأقربه من الصواب. فأما الفرج ففيه دية كاملة اتفاقا، كما قلنا أن الدية توزع على حسب أعضاء البدن، البدن فيه عضو واحد يبقى الدية كاملة، فيه عضوان تقسم الدية على العضوين زي اليدين، فيه أربعة تقسم على الأربعة، وهكذا. وأما انفقوا عليها إن طلقها فلأنه أفسدها على الأزواج الذين يقومون بنفقتها ومصاريحها فسادا لا يعود. وأما إجبروا على إمساكها فمعاقبة له بنقيض قصده، فإنه قصد التخلص منها بأمر محرم، وقد كان يمكنه التخلص منها بالطلاق أو الخلع، فعدل عن ذلك إلى هذه المثلة القبيحة، فكان جزاؤه أن يلزم بإمساكها إلى الموت. طب لو هي التي قطعت عضو زوجها، الدية ماشي، هي أفسدت الرجل الآن، يعني إذا كان عارفا قضى فيها، وهي ممكن أصلا مثلا تستعمل في الخدمة، قد زوجها واحد كبير تخدمه، طب الرجل الآن هي أفسدت على الرجل عضوه، الآن أفسدت هي على الرجل إيه؟ عضوه، فماذا تصنع؟ يبقى عليها الدية. في شيء آخر؟ قياسا على هذه؟ لا، يا مش رجل آخر، يزيد منه خلاص، مش مسألة رجل آخر، أو اعتدته خلاص، يعني يظهر قياسا على هذا الحكم أيضا، أنا نلزمها بالبقاء معه وخدمته والقيام عليه، إلا إذا هو قال أنا ما أرغب خلاص. نعم. كيف؟ لعدم المماثلة، لعدم المماثلة، فيلجأ إلى الدية. وقضى في مولود ولد له رأسان وصدران في حقو واحد، يعني بعد الوسط في رأسان وصدران، فقالوا له: أيورث ميراث اثنين أم ميراث واحد؟ سبحان الله، مسائل مشكلة هذه، من القاضي الذي تصدر لهذا؟ طبعا القاضي بيأتيه العجب العجاب، من تولى القضاء عرف كل هذه المسائل، المفتي نفسه بترفع عليه مسائل كثيرة جدا مشكلة. أيورث ميراث اثنين أم ميراث واحد؟ فقال: يترك حتى ينام ثم يصاح به، فإن انتبه جميعا كان له ميراث واحد، وإن انتبه واحد وبقي الآخر كان له ميراث اثنين. من الذي يفكر في هذا؟ صعب هذا. يعني هما اثنان على حق واحد، طيب يرثان ولا يرث واحد؟ قال يتركان حتى ينام ثم يصح بهما، فإن قام فهما واحد، وإن قام واحد والآخر نائم فهما اثنان. فإن قيل كيف يتزوج؟ كيف من ولد كذلك، اللي ولد على هذه الصفة كيف يتزوج؟ قلت هذه مسألة لم أرى لها ذكرا في كتب الفقهاء. وقد قال أبو جبلة: رأيت بفارس امرأة لها رأسان وصدران في حق واحد متزوجة. تغار هذه على هذه وهذه على هذه. يا الله عجيبة هذه، يعني واحدة لها رأسان وصدران، هذه تغار من هذه، يعني هم امرأتان إذن، هم امرأتان. طيب الواحد يتزوج الاثنتين لابد من عقدين ولابد من وليين، وهل وليهما واحد؟ طب وليهما واحد لأنهما ابنتان مثلا. طب بس العقدين، بس هنا إذا جمع بين الاثنين في عقد واحد لابد يطلق إحداهما، مشكلة هذه. طيب نشوف القياس. والقياس أنه تزوج كما يتزوج النساء، ويتمتع الزوج بكل واحد من هذين الفرجين والوجهين، فإن ذلك زيادة في خلق المرأة. هذا إذا كان رأسان على حق واحد ورجلين، فإذا كان على حقوين وأربعة أرجل فقد روى محمد بن سهل وساق بسنده عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: أتى عمر بن الخطاب أو أتي عمر بإنسان له رأسان وثمان وأربع أعين وأربع أيدي وأربع أرجل وإحليلان ذكران يعني ودبران، يعني فقط التصق، بس في التصاق، لكن ده شخص ده شخص. فقال: كيف يرث يا أمير المؤمنين؟ فدعا بعلم فقال: فيها قضيتان، إحداهما ينظر إذا نام، فإن غطى غطيط واحد فنفس واحدة، وإن غطى كل منهما فنفسان، وأما القضية الأخرى فيطعمان ويسقيان، فإن بال منهما جميعا وتغوط منهما جميعا فنفس واحدة، وإن بال من كل واحد منهما على حدة وتغوط من كل واحد على حدة فنفسان. فلما كان بعد ذلك طلب النكاح فقال علي رضي الله عنه: لا يكون فرج في فرج وعين تنظر. ثم قال علي: أما إذا قد حدث فيهما الشهوة فإنهما سيموتان جميعا سريعا، فما لبث أن مات وبينهما ساعة أو نحوها. أما إذا قد حدثت فيهما الشهوة فإنهما سيموتان جميعا سريعا. يمكن الله أعلم العلة، يعني لما حدث شهوة فيهما ما هي العلة في الموت السريع، فما لبث أن مات وبينهما ساعة أو نحوها. يعني طبعا هذه مسألة تبقى مشكلة، تبقى فعلا هذه المسألة مشكلة، إن وجدت هذه تبقى هذه المسألة مشكلة. ممكن مسلسل بالكذبين، هو أثر عمر. طيب كلام ابن القيم هنا يقول: والقياس أنه تزوج كما تزوج النساء، ويتمتع الزوج بكل واحد من هذين الفرجين والوجهين، فإن ذلك زيادة في خلق المرأة، كما لو فيها أعضاء زائدة، كما لو فيها إصبع زائد، كما لو فيها أذن زائدة أو شيء، فلو أن يستمتع بالزائد. يعني يقول ابن القيم في مثل هذه القياس أنه يتزوج كما تزوج النساء، ويتمتع الزوج بكل واحد من هذين الفرجين والوجهين، ويكون هذا من باب الزيادة، يعني أنه شخص واحد، وإذا حكمنا أنه شخص واحد تمتع بالجميع. نعم، الشاهد أن هذه مسائل في القضاء عسرة جدا، وهذه موجودة طبعا الآن في عمليات فصل وكذا ودقيقة جدا في هذا الباب، لكن طبعا لم يكن هذا متاحا في أيامهما، في أيام العلماء هؤلاء. نعم، قال: فصل. الحكم على مقتضيات الأحوال. ومن ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي بامرأة زنت فسألها فأقرت فأمر برجمها، فقال علي: امرأة زنت فسألها فأقرت فأمر برجمها، فقال علي لعل لها عذرا، ثم قال لها ما حملك على الزنا؟ قالت كان لي خليط وفي إبله ماء ولبن، ولم يكن في إبلي ماء ولا لبن، فظمئت فاستسقيته فأبى أن يسقيني حتى أعطيه نفسي، فأبيت عليه ثلاثا، فلما ظمئت وظننت أن نفسي ستخرج أعطيته الذي أراد فسقاني، فقال عليه الله أكبر، فمن اضطر غير باغ ولا عادل فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يعني هذه المرأة أشرفت على الهلاك. وفي سنن البيهقي يعني كان لها إبل شراك يعني خليط، يعني تشارك رجلا في هذا، ولما أراد منه السقيا وهي ما عندها سقيا ولا لبن، فأبى عليها إلا أن تمكنه من نفسها، فلما أبت وأشرفت على الهلاك مكنته فشربت وزنى بها. نعم. وفي سنن البيهقي عن أبي عبد الرحمن السلمي قال إذا لابد يا أخواني من توافر الشروط عن انتفاء الموانع، لابد للقاضي ألا يتعجل، لعل الإنسان يجهل الحكم، لعل الإنسان يكون مكرها، لعل إلى آخره. يعني واحد جاء وقال يا إمام أقم على الحد طهرني أنا زنيت، يقول له تعالى خلاص يلا يقيم عليه الحد. كيف؟ لعل الرجل قرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العينين تزنيان وزنهما النظر، وإن اليدين تزنيان وزناهما البطش، فلما نظر إلى المرأة ظن أن هذا الزنا الذي يستوجب الإيه؟ الحد، فأتى فرفع أمره إلى السلطان. لكن ولهذا النبي استفصل من ماعز استفصالا دقيقا جدا، ولما أراد أن يستفصل من الغامدية قال يا رسول إني حبلى، أنا لست كماعز، إني حبلى من الزنا. ولهذا اختلف العلماء في الحبل إذا لم يكن معه إقرار، الحبل هل يوجب الحد ولا لا؟ على القولين، اللي ممكن حبل يحصل بدون زنا، ممكن امرأة نائمة تغط في نومها ورجل جمعها برفق أو وضع ماءه فيها فوجئت بالحمل، هذا قد يأتي، قد يأتي بوطء شبهة، قد يأتي بجهل وطأ بجهل يظنها حلالا، جمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها مثلا، أي شيء من هذا. فهل الحبل نفسه يوجب الحد ولا لابد من الاستفصال؟ على قولين لأهل العلم. طيب، وفي سنن البيهقي عن أبي عبد الرحمن السلمي قال أتي عمر بامرأة جهدها العطش فمرت على راع فاستسقت فأبى أن يسقيها إلا أن تمكن نفسها، فشاور الناس في رجمها فقال علي هذه مضطرة أرى أن تخلى سبيلها ففعلا. قلت العمل على هذا لو اضطرت المرأة إلى طعام أو شراب عند رجل فمنعها إلا بنفسها وخافت الهلاك فمكنته من نفسها فلا حد عليه. وبالتالي ترد مسألة في واقع الزاعمين للجهاد يعني حديثا، ألا وهي هل لو أخذ الأعداء نساء من المسلمين وأضف جور بهن هل للمرأة أن تقتل نفسها حتى لو جور بها؟ طبعا هم بيفتوا جواز، بل بيعتبروا هذا من أبواب الجهاد، أن المرأة تقتل نفسها ولا يتمكن كافر من الفجور بها، فهل هذه الفتية صحيحة؟ ليست صحيحة، لا يجوز أن يقتل نفسه تحت أي مسمى، ليس له أن يقتل نفسه، لأن قتل نفسه من فعل فهو آثم في ذلك، وأما الزنا بها ليس من فعلها فهي مكرهة فلا تأثم، فكيف تقتل نفسها من غير عذر وهي لو زني بها؟ كالمرأة مثلا تطرق نفسها إذا ألم بها مرض حتى تموت وتقول لا أذهب إلى طبيب يرى عورتي، فهذه المرأة آثمة. كذلك التي قتلت نفسها هذه المرأة آثمة، لأنها قتلت نفسها باختيارها ولم يعطي الشارع إياها سببا ولا شرعا لقتل نفسها، أما إذا زني بها فهي مكرهة. فإذا كان الزنا على الكفر على الكفر كان الإكراه على الكفر لا يوجب للإنسان قتل نفسه، فكيف على الزنا؟ الزنا أعظم من الكفر، الكفر ومن أكل على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان ونطق بالكفر فلا شيء عليه. ما قال أقتل نفسي ولا أنطق بالكفر، كان أولى، كان أولى أن يقول أقتل نفسي ولا أنطق بالكفر، بدلا من هي من أن تقول هي أقتل نفسي ولا يزني بي كافر، فإن الكفر أعظم من القتل، ومع ذلك لا يجوز لها ذلك أن تقتل نفسها. لكن إن وقع الزنا بها فهي معذورة لأنها مكرهة، فإذا ثبت الإكراه في الكفر فكيف بالزنا؟ أما أن تقتل نفسها نقول لا. ما الدليل؟ والله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم، وقال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فلا يقتل الإنسان نفسه أبدا. ولهذا الذين يزعمون الجهاد ويقولون بتفجير أنفسهم ليلبس الأحزمة الناسفة ليقتل الناس ويقتل الجنود أو يقتل شيئا أحدا من الناس بزعم أن هذا جهاد، هذا الكلام باطل ومخالف الأدلة، وهو آثم وقاتل لنفسه حتى ولو كان يقتل اليهود بهذا. يعني ما حكم أن يلبس الإنسان الحزام الناسف ليقتل اليهود؟ نقول هذا لا يجوز. جاهد اليهود اللي اعتدوا عليك، جاهد اليهود بالسيف بالمال بالمشروع، لكن لا تقتل نفسك. وعلى هذا أهل العلم، وعلى هذا أهل العلم، ومن يقيس هذه المسألة على مسألة الانغماس فإنه جاهل بالأحكام الشرعية، لأن الانغماس لا يقتل فيه الإنسان نفسه إنما يقتله عدوه، لكنه ينغمس. صحيح أن الظاهر الهلكة، لكن ما قتل نفسه، لما قتله الجنود من جنود الأعداء، أما هذا قتل نفسه. بل يدل الدليل كما عند البخاري في حديث عامر بن أكوع لما أراد أن يقتل عدوه فجاء السيف وارتد على نفسه فقتل نفسه، فلما قال الصحابة حبط عمله رد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال بل له الأجر مرتين. ليه يا إخواني؟ لو ما تعمد قتل نفسه وأراد أن يقتل عدوه فجاء السيف خطأ، فلما حكم عليه الصحابة بأنه حبط عمله دل على أن المستقر عند الصحابة أن الإنسان لا يقتل نفسه ولو كان في الجهاد، لكن النبي رد الحكم لأن هذه الصورة أخطأ فيها عامر ما تعمد، فيبقى المتعمد على الأصل وهو أنه آثم. وبهذا أفتى شيخنا شيخ ابن باز، وأفتى شيخنا شيخنا العثيمين، وأفتى العلماء، وأفتى الشيخ الألباني، كل العلماء أفتوا بهذا. لكن هؤلاء الذين يزعمون الجهاد بغير علم يفجرون أنفسهم في المسلمين، في الجنود، في الجنود المسلمين الذين يصلون ويصومون ويحجون ويزكون ويشهدون الشهادتين، لماذا؟ ويغرر قادة الجماعات، يغرر بشباب المسلمين فيقوم الشباب بهذا ظنا أنه يطلب بذلك الشهادة في سبيل الله، وإنما هو آثم. كيف يكون شهيدا وهو آثم؟ ونحن نريد أن نرى هذه الأحزمة الناسفة في قادة هذه الجماعات. لماذا ما رأينا حماسا لما أغرب بالشباب في فلسطين ففجر نفسه؟ لماذا لم نرى خالد مشعل يفجر نفسه ونرى هنية هذا يفجر نفسه؟ لماذا أبناء المسلمين، لماذا ليس أبناء هؤلاء هم الذين يفجرون أنفسهم؟ فلا يجوز هذا أبدا، فلا يجوز هذا أبدا. نعم. فمسألة المرأة التي تقتل نفسها خشية أن يزني أو أن يفجر بها عدوها، هذه مسألة تأثم فيها المرأة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لماذا تقتلين نفسك يعني؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله ذكر الإكراه وأحكم الإكراه، وليس هذا بأولى من الكفر. لكن هؤلاء يلعبون على عواطف المسلمين، يلعبون على هذه العواطف. نعم. ويزعمون أنهم مجاهدون وإنما هم جهال بأحكام الجهاد. فقاتل الله الجهل، وقاتل الله هذه الجماعات التي أوقعت المسلمين في حرج شديد، وسلط عليهم أعداء الإسلام ظاهرا، بل وسلطت عليهم الحكومات في الداخل وسلطت على المسلمين. فالحكومات الآن قد لا تعرف من الذي على الحق ومن الذي على الباطل نتيجة اختلاط هذه الأشياء، فضيقوا علينا. ولهذا هؤلاء يا أخواني يحذر منهم، ومن كان يعلم أحدا من هؤلاء على هذا الفكر المنحرف الذي يرى قتل المسلمين الأبرياء من جنود من أبرياء من كذا، الآن بيضعوا القنابل في أي مكان، تتصوروا الآن ما عاد القنابل يا أخوان توضع في المعسكرات معسكرات الجنود الآن يضعوا القنابل في أي أشياء في أي أماكن، أمام الجامعات، في تجمعات الناس وغير ذلك، في أي مكان الآن. وإن لا يرجعون. قد يقول هذه الجماعات نحن لم نضع هذا، وإنما استغل بعض الناس هذا الأمر فصاروا هم الذين يضعون. نقول بسببكم وضع هؤلاء هذه الأمور، فأنتم في أعناقكم أوزار كل هؤلاء. ولهذا من علم عن هؤلاء بلغ عنهم الذين يقتلون في المسلمين الليل والنهار، يبلغ عنهم. نعم. ما أدري ماذا تقصد؟ تمام. هي وبعدين يعني تعيس تقول ايه قياس المسألة؟ ان هي هنا القياس محمول على ايه؟ على الاعذار في المسألتين، مش محل الاكراه، على الاعذار في المسألتين. امرأة اكرهت، واحد كتفها، واحد سيقتلها ولا يزني بها، معذورة ولا غير معذورة؟ زنت باختيار، هو ده الملحظ بقى. زنت باختيار؟ لا، شرط الاختيار ضده الإكراه. طب ده كفر باختيار؟ لا، نطق بالكفر باختيار. يبقى هنا المانع الاختيار، المانع والاختيار اللي أقصد الجامع والاختيار، والمانع هو الإكراه. نعم. الايه؟ كيف الاكراه في الاقوال؟ لا في الاقوال ولا افعال، لكن في الكفر لا يكون في الاعتقاد بس، لكن قول فعل الاكراه معتبر في كل هذا. ما فيش مشاكل، لا تعارض يا حبيبنا. تمام، لا تعارض. من مات دون عرضه قتل نفسه، ولا دافع عن عرضه فقتله العدو. تمام، هو مات دون عرض، ما فيش مشكلة. المرأة لم تمكن هذا منها حتى قتله، يبقى هو الذي قتله، يبقى هو مات دون عرضه. لكن هي تقتل نفسها، يبقى هي التي قتلت نفسها، يبقى هنا افترقت الصورتان. ايه؟ طب ومال بس مين اللي يقتل؟ زي الانغماس، مين اللي يقتل؟ احنا بنتكلم عن مسألة قتلها لنفسها، لا دليل على ذلك. تدافع عن نفسها، يشرع لها الدفاع عن نفسها. طبعا، بل يجب عليها الدفاع عن نفسها، بل يجب عليها الدفاع عن نفسها. نعم. ايه؟ تدعو عن نفسها؟ لا بأس. الدعاء عند وقوع فتنة لا يمكن مقاومتها، لا بأس به. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قلت والعمل على هذا، لو اضطرت المرأة إلى طعام أو شراب عند رجل فمنعها إلا بنفسها وخافت الهلاك فمكنته من نفسها فلا حد عليها. فإن قيل فلق، والله أعلم أنه قد يكون حديث أصحاب الغار الثلاثة أن المرأة لما ذهبت إلى ابن عمها أنها وقعت في مثل هذا، وأن الحال الذي وقعت في مثل هذا وقعت في مثل هذا. نعم. أو يكون شرعها يختلف عن شرعنا في مثل هذه المسائل. فإن قيل فليجوز لها في هذه الحال أن تمكن من نفسها، أم يجب عليها أن تصبر ولو ماتت؟ قلت: هذه حكمها حكم المكرهة على الزنا، التي يقال لها إن مكنت من نفسك وإلا قتلتك، والمكرهة لا حد عليه، ولها أن تفتدي من القتل بذلك، ولو صبرت لكان أفضل لها. ولا يجب عليها أن تمكن، ولا يجب عليها أن تمكن من نفسها، كما لا يجب على المكره على الكفر أن يتلفظ به. وإن يعني لا يجب عليها أن تمكن، بل لو أنها بذلت نفسها عند هذه الحالة فهذا جائز له. وإن صبر حتى قتل لم يكن أثيما فالمكره على الفحشة أولى، لكن الذي يظهر والله أعلم أنها لا تمكن ولو قتلت. نعم. فإن قيل لو وقع مثل ذلك لرجل، وقيل له إلا بتمكن من نفسك وإلا قتلناك، يعني يفعل به جريمة اللواط، أو منع الطعام والشراب حتى يمكن من نفسه وخاف الهلاك، فهل يجوز له التمكين؟ فإن قيل لا يجوز له ذلك ويصبر فإن قيل لا يجوز له ذلك ويصبر الموت، إيه؟ قيل لا يجوز له ذلك ويصبر الموت. والفرق بينه وبين المرأة أن العار الذي يلحق المفعول به لا يمكن تلافيه، وهو شر مما يحصل له بالقتل. يعني قد نقول تعليل أحسن، ألا وهو أن الرجل ليس محلا للوطن على وجه يباح أبدا، أما المرأة فهي محل للوطئ إذا كان على وجه المباح. يعني الرجل ليس محل للوطئ أبدا بأي وجه من الوجوه، إنما المرأة محل للوطئ إذا صدر على وجه المباح أو منع الطعام والشراب حتى يموت، فإن هذا فساد في نفسه وعقله وقلبه ودينه وعرضه، ونطفة اللطي مسمومة تسرف الروح والقلب فتفسدهما فسادا عظيما، قل أن يرجى معه صلاح، ففساد التفريق بين الروح وبدن بالقتل دون هذه المفسدة طالما هو بهذا سيفسد بدنه وروحه. ولهذا يجوز له أو يجب عليه أن يقتل من يراود عن نفسه إن أمكنه ذلك من غير خوف مفسدة، ولو فعله السيد بعبده بيع عليه ولم يمكن من استدامة ملكه عليه، وقال بعض السلف يعتق عليه، وهو قول قوي مبني على العتق بالمثلة، لأنه ثبت أنه إذا ضربه ولطم عتق، فهذا من باب أولى، لا سيما إذا استكره على ذلك فإن هذا جاري المجرى المثلة. وقد سئل أحمد عن رجل يتهم بغلامه فأراد بعض الناس أن يرفعه إلى الإمام فدبر غلامه، يعني قال هو حر دبري، فقال يحال بينه وبينه إذا كان فاجرا معلنا، يعني لا الآن ما يعتقش دبر موته، لا الآن يعتق. فإن قيل فليباح الغلام أن يهرب، قيل نعم يباح له ذلك، بل يجب عليه ذلك إذا كان يستطيع أن يهرب يجب عليه ذلك. قال أبو عمر الطرطوشي في كتاب تحريم اللواط باب إباحة الهرب للمملوك إذا أرد منه هذا البلاء، ثم ساق بإسناد صحيح لابن المبارك عن سفيان الثوري أن عبدا أتاه فقال إني مملوك لهؤلاء يأمرونني بما لا يصلح أو نحوه، قال اذهب في الأرض. وذكر عن القاسم بن الريان قال سئل ابن مبارك عن غلامي إذا أرادوا أن يفضحوه قال يمنع يمتنع ويذب عن نفسه، قال رأيت إن علم أنه لا ينجيه إلى القتل أيقتل، قال رأيت إن علم أنه لا ينجيه إلا القتل أيقتل حتى ينجو، قال نعم لأن دفع عن عرضه. إذن إن قتل وشهيدا قتل، فإن من قتل دون ذلك الحش، وهذا القول إحنا صححنا كراه هنا، واخد بالك حتى في المرأة لابد المرأة تدفع عن نفسها. نعم. ومرأة رفعت إلى عمر بن الخطاب قد زنت فسألها عن زوجها المؤمن وأعاد زيادته، فقال علي إن نار تستهل به استهلال من لا يعلم أنه حرام، فضرأ عنها الحد، وهذا من دقيق فراسة. يعني تزنيتي أيوة زنيتي بأمونين ثالث، يعني هي تقول هذا كأنه ما في، تكون جاهلة للحكم، وهي جاهلة لأنه دايما الذي يعرف الحكم سوف يحاول التقاعس يهرب يقول أنا لا كذا كذا يهرب، وكان جاهلا للحكم فإنه يعذر. أما من كان جاهلا الحد وهو يعلم الحكم فإن قام عليه الحد. نكتفي بهذا القدر.